مرحبا، أنا أحمد الآغا، سأقرأ لكم قصة لعبة قطف الفواكه من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبها علاء سليمان. لعبة قطف الفواكه. جلس علي يراقب أخاه الكبير طارق وهو يعمل على جهاز الحاسوب، وقال علي: أخي دعني أعمل معك على الحاسوب وأنقر على الأزرار البيضاء التي تصدر صوتا جميلا. نظر طارق إلى علي وأجابه: اذهب والعب مع الأطفال ودعني أكمل عملي، فأنا أستعمل الحاسوب لأنجز بعض الأعمال، وما تسميها أزرارا هي مفاتيح أضغط عليها لطباعة الحروف على الشاشة، وهذه المفاتيح البيضاء مجتمعة تسمى لوحة المفاتيح. وعاد طارق لعمله على الحاسوب، وخرج علي للعب مع أصدقائه الأطفال وهو يحلم بالطباعة على لوحة المفاتيح. وفي اليوم التالي ذهب علي في وقت الاستراحة في المدرسة إلى غرفة معلم الحاسوب وسأله: يا أستاذ، هل يمكنني أن أستخدم حاسوب المدرسة لأطبع على الشاشة بعض الكلمات؟ أجابه الأستاذ: طبعا يا علي، تعال واطبع ما تريد. ركض علي فرحا إلى الحاسوب وأخذ يضغط على المفاتيح التي تحمل حروف اسمه: العين ثم اللام ثم الياء، وظهر اسم علي على شاشة الحاسوب. فرح علي وسأل أستاذه: ماذا أكتب أيضا؟ أجابه الأستاذ: إن الحاسوب يستخدم للطباعة وإنجاز الأعمال، وقد يستخدم أيضا للعب في ألعاب الفيديو. ثم أخذ الأستاذ يحرك الفأرة ويطبع على لوحة المفاتيح ليشغل لعبة قطف الفواكه. ابتهج علي لذلك وأخذ يتعلم اللعبة ويفوز فيها، والضحكة تملأ وجهه. وضع الأستاذ يده على كتف علي وقال له: إن الحاسوب جهاز يساعد الإنسان على إنجاز الأعمال بسرعة وسهولة، وهو أيضا للعب بعض الألعاب المفيدة والممتعة، لذلك يجب علينا أن نوازن في استعماله ونعطي وقتا للعمل المفيد كما نعطي وقتا لاستخدام الحاسوب للعب. مسموع صوت المعرفة.